ولم يضع جهودنا. أيها الشعب الوفي، مهما تمسكتم بالعروة الوثقى ما كان شيء ليضركم، كيفما كانت شدته، إذ لا شدة تدوم في هذه الحياة الدنيا. أيها الشعب العزيز، وعدت بالإخلاص ووفيت أحسن الوفاء وكنت من الصابرين، فكان لك ما وعد الله به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الشعب العزيز، قد أخلصت الوفاء كما أخلصت، وأديت الواجب أحسن أداء كما أديت، وها أنا بينكم كما تعهدوننا حب البلاد. أيها الشعب العزيز، قد أخلصت الوفاء كما أخلصت، أخلصت وأديت الواجب أحسن أداء كما أديت، وها أنا بينكم كما تعهدوننا حب البلاد رائدنا وخدمتها غايتنا. هتافات الشعب. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أيها الناس، أرجوكم أن تنصرفوا في هدوء ونظام، صاحبتكم السلامة.